رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع غطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وسخر الله لكم الأنعام لحمل أمتعتكم إلى البلدان البعيدة التي لا تستطيعون الوصول إليها إلا بمشقة عظيمة. إن ربكم لطف بكم ورحم ضعفكم فسخر لكم ما يعينكم، فبرأفته يجلب لكم المنفعة وبرحمته يدفع عنكم النشاط. والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وخلق الله لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوا على ظهورها وجعلها جمالا لكم في المواكب والأسفار لما فيها من منظر حسن. والله يخلق لكم من وسائل الركوب وغيرها ما لا علم لكم به مثل ما جد من وسائل حديثة، فكل ذلك من فضل الله ونعمته. وعلى الله قصد السبيل ومما جاء ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله وحده بيان الطريق المستقيم لتهتدوا وتسلكوه، وهو طريق الإيمان بالله الذي دعت إليه الرسل، ومن الطريق ما هو مائل منحرف لا يوصل إلى مقصود ولا ينجي من هلاك، وهو كل طريق ضال يخالف طريق الهداية من طريق أهل الكفر والفساد والزيغ والإلحاد. ولو أراد الله أن يهدي جميع الناس لفعل، ولكن لحكمة منه بارغة هدى من شاء وأضل من شاء. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. والله وحده الذي أنزل لكم من الغمام ماء مباركا طهورا تشربون منه، وأنبت لكم به شجرا وزرعا ترعى فيه ذوابكم وتعود منافعها إليكم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله يخرج لكم بماء الغمام أشجار الزيتون والنخيل والأعناب ومن سائر أنواع الثمار والأشجار والخضار، إن في إنبات ذلك وسقيه وطلعه وثمره دلالات واضحات لمن يتأمل ويعتبر فيؤمن. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والله سخر لكم الليل للمنام والنهار للمعاش، وجعل الشمس مضيئة لكم والقمر نورا لتعرفوا السنين والشهور والأيام والحساب، وجعل النجوم في السماء مسخرات لكم لمعرفة الأوقات والاهتداء في الظلمات وإنضاج الثمرات، إن في خلق هذه الأجرام لبراهين ساطعة لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. والله وحده سخر لكم جميع مخلوقاته في الأرض من الحيوان والنبات والجماد بما تختلف أشكاله وألوانه ومذاقاته، وهذا الخلق مع اختلاف الأنواع والأصناف فيه عظة للمتعظين وعبر للمعتبرين، فهو من أعظم الدلالات على توحيد الله وأنه يستحق إفراده بالعبودية سبحانه. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو سبحانه الذي سخر البحر للبشر ليأكلوا من سمكه لحما طريا ويستخرج من لؤلؤه ومرجانه زينة، وهم يشاهدون السفن العظيمة على ظهر البحر تسافر وتعود بمنافعهم ويسافرون عليها لطلب العلم والتجارة وجميع المصالح، لعلهم يشكرون الله على هذه النعم العظيمة بالإيمان به وعبادته وحده عز وجل.